من الحرب ما أجمل هذا الضرب. هؤلاء الصحابة والرسول

وقال الحسن من احسن العرب

كل مكان. حي على الصلاه

مليون بعشرة. يبقى العشرة في 66 شهرين. وصيام رمضان مليون وعشرة. يبقى العشرة في 30 أو 26 يبقى السبع كاملة. شوف 100 و60 مليون.